الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا علماء عاملين ربانيين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا فتح العارفين، اللهم افتح علينا فتح العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. ما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه، وقد اشتقت إليكم يعلم الله. وما منعني عنكم إلا الدعوة إلى الله، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن نستخدمه في طاعته، اللهم آمين. وتوقفنا إلى الآية رقم كم؟ 91. يقول الله جل وعلا، لا أخذنا 91، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أخذناها عجل 92. الآية ما هو بأولها، الرقم اللي بعد، خلاص. يقول الله جل وعلا، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ما زال ربنا جل وعلا يحكي لنا أحوال بني إسرائيل، وكأن سورة البقرة من أولها لآخرها ذهبت ببني إسرائيل، ذهبت كلها قصص وأحداث ببني إسرائيل. والمتأمل في القرآن يجد أن القرآن كاد أن يذهب القرآن كله بموسى عليه السلام، موسى عليه السلام. ولذلك تأمل قصص موسى وأحداث موسى، لأن أقرب الأمم شبها بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من؟ أمة موسى. وأكثر الأمم عددا اتباعا للحق بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة من؟ أمة موسى من بني إسرائيل. فإن كان كثير منهم قد آمنوا، فإن أكثر من الكثير قد كفروا وجحد. فما زال الله جل وعلا يحكي لنا أحوال بني إسرائيل لئلا نتشبه بهم، ولئلا نكون ونفعل كأفعالهم ونكون مثلهم. الله جل وعلا يؤكد الكلام على بني إسرائيل بقوله ولقد. ولقد هذه لقد تأتي دائما للتأكيد، للتأكيد. لقد جاءكم موسى بالبينات، والبينات هنا الآيات الواضحة، الآيات الواضحة بالبينات، فليست آيات خفية، بل هي آيات واضحة جلية، كما نقول بالعامية الأعمى يشوفها وهو أعمى، هذا من باب المجاز. أقول فقد جاءكم بالبينات، ومع أنه أتاكم بالبينات اتخذتم العجل. ولذلك قال ثم تأتي للترتيب، فهم اتخذوا العجل ليس قبل أن تظهر لهم البينات، لا، بل بعدما ظهرت البينات وبانت اتخذوا العجل. ففي هذا مقت لفعلهم، وأن الإنسان إذا ظهر له الحق فإنه يجب عليه التمسك به، ويكون قبح الإنسان كلما ازداد له الحق. ولذلك أيهما أقبح، أن يعصي العام أو يعصي العالم؟ ها، معصية العالم أقبح. أن يعصي الشاب ولا يعصي الشايب؟ الشايب، لأنه فمعصية الشايب أقبح، لأنه قد مر من التجارب والخبرات ما لم يمر بها هذا الشاب، ولذلك الله جل وعلا يمقت الشايب الزاني، الشايب ذو شيبة زاني والعياذ بالله. فهنا أيضا يقول: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي ظالمون لأنفسكم بهذا الفعل، أي ظالمون لأنفسكم بهذا الفعل. ثم قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم، أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل مواثيق عهد، ورفعنا فوقكم الطور. ما هو الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على بني إسرائيل؟ ألا تشركوا بالله شيئا، كما جاء في سورة الأنعام: وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل، وهو ميثاق علينا نحن أيضا، هذا ميثاق علينا، فالميثاق على بني إسرائيل ميثاق علينا نحن أيضا. قال الله: إذا أخذنا ميثاقكم، قال: ورفعنا فوقكم الطور، جعلها آية، والطور جبل رفعه الله جل وعلا هكذا حتى كأنه ظل سحاب، قال: كأنه ظل، فأصبح من جلس تحت الطور يستظل بظل مرفوع. تخيل أن ترى جبل مرفوع هكذا كأنه ظل. يقول الله جل وعلا: هذه آية لكم، آية من الآيات، شوفها بعينك، انظر إلى حب الله جل وعلا لبني إسرائيل حينما كانوا يرجى منهم الإيمان، ويريد الله جل وعلا منهم الإيمان، يتودد إليهم بهذه الآيات، ونحن جعل الله لنا آية يتودد إلينا بها، هذا القرآن آية. القرآن هذا لمن يعرف معانيه ويتأمل آياته ويتدبرها آية عظيمة، آية تجعلك تصدق أن هذا الكلام كلام الله، وأن هذا آية عجيب. نسأل الله أن يعلمنا، قل آمين، وأن يشرح صدوره. قال: خذوا ما آتيناكم بقوة. من هذا القول استنبط العلماء أن دين الإسلام دين جد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بجد واجتهاد، خذ أوامر الدين بجد واجتهاد. ولذلك عندنا عزائم وعندنا رخص. إيش يعني العزيمة؟ العزيمة هي الأمر التي لا رخصة فيه. صلاة الصلوات الفرائض هذه إيش؟ عزائم. قصر الصلاة في السفر هذه تسمى إيش؟ رخصة. المسلم يوازن بين العزائم وبين الرخص، أيهما أكثر، العزائم أو الرخص؟ ها؟ العزائم أكثر، والواقع الناس يترخصون ولا يأخذون بالعزائم؟ يترخصون. الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولكن بعض الناس أصبح يترخص فيما لا رخصة فيه. ديننا دين جد واجتهاد وتعب. النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ما رؤي مبتسما حتى مات. خلاص علم أن الموت قد أزف، علم أن الموت قد أزف وقرب وانتهى، يعني خلاص اجتهد شبهين. ولذلك كان السلف يقولون إذا بلغت الأربعين فجهز الراحلة خلاص. وفي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعبر الله إلى امرئ قد بلغ الستين، خلاص بلغت الستين أعبرك الله عش كفاية. أقول ليس معنى ذلك ألا يعني نستخدم المباحات أو نمارس ما أباح الله، ولكن التوسع التوسع لا نتوسع. فما يزال الناس يأخذون بالرخص حتى يذهب هذا الدين يا جماعة، وهذا نشاهده في الحج. ناس يترخصون لا يبيتون بمنى ولا يبيتون بمزدلفة ويتساهل برمي الجمار، ولا يبقى من الحج إلا أنه وقف بعرفة وانتهى، حتى أصبح حج ليس كحج محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتمونا أصلي، وقال خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام، قال خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. كل أمر يأمرك الله به خذه بجد واجتهاد. ولذلك عبد الله بن مسعود يقول لك إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. أوامر الدين خذها بجد، حتى الرخصة خذها بجد، حتى الرخصة خذها بجد. كيف أخذ الرخصة بجد؟ أترخص أخذ الرخصة، لا أكون في السفر خلاص رخصة. سنعرف في الدورة لمن سيأتي معنا الدورة من غد بإذن الله جل وعلا حكم الصيام في السفر إلى آخره من الأحاديث. ولكن أقول إذا رخص الله لك خذ بالرخصة، وإذا لم يكن هناك رخصة فخذ بالعزيمة. والعزائم ليست فقط فيما أمر الله، بل هناك عزائم في المستحبات والمسنونات. فصلاة الضحى والمحافظة عليها عزيمة، قيام الليل عزيمة، صيام ثلاثة أيام من كل شهر عزيمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها لا في حضر ولا في سفر، عزيمة. فليس كل عزيمة واجبة، فهناك عزائم مستحبة وعزائم واجبة. خذ الدين بقوة، خذ الدين بجدية، لا تلعب في دين الله جل وعلا، لا تلهو في دين الله سبحانه وتعالى. ومن الأخذ في الدين بقوة هذا في الأوامر، في النواهي. الله جل وعلا نهاك عن أمور وإن فعلتها عوقبت، الظهار إيش حكمه؟ ها محرم، ومع ذلك إن ظاهرت فيجب عليك كفارة. الطلاق من العزيمة، خذ الدين بقوة. إذا أردت أن تطلق خلاص عملت الأسباب كلها ووجدت أن الطلاق هو الحل، فإنه يجب عليك أن تطلق متى؟ في طهر لم تجامع فيه، ولا تطلق زوجتك وهي حائض. إما أن تطلقها في طهر لم تجامع فيه، أو تطلقها وهي حامل، فهذا هو طلاق السنة. وأما إن فعلت غير ذلك فإنك طلقتها طلاق البدعة. إذا خذ الدين بقوة، خذ الدين بقوة، وما خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي اسمعوا أوامر الله جل وعلا، اسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا. ما أعنى بني إسرائيل؟ والله يأخذ من غير مبالغة، بعض الأحيان حينما أقرأ القرآن لبني إسرائيل ارتفع الضغط عندي، حين يقول أرنا الله جهرا أروح أجلس الضغط في المستوصف إلى ذلك ارتفع. ما هذا؟ ما هذه الجرأة على الله جل وعلا؟ وبعض الناس يتجرأ على الله بهذه الطريقة، الله يمهله فلا يتوب، ويعطيه الآيات البينات فأبى، يقول سمعنا وعصينا. الذي يسمع هذه الآيات ويسمع القرآن والسنة ويتعمد المعصية إذا خرج من هذا المجال، يتعمد. فرق بين من يخطئ يضعف وبين من يتجرأ تجرأ. أذكر وأنا صغير، ما زلت صغير يعني، أتوقع أني كنت في الابتدائية حتى، شاب ركبنا معه في سيارة، فأذن المؤذن. ما أنسى هذا الموقف، ما حنيت ركبنا معه في سيارة وكان واضع أذان، فأنا على فكرة صغير قلت له الأذان، فقال ليش ما تخبرونا بالأذان؟ فرفع الأذان على الأسف، يعني على عجيب أن هذا الشاب الآن سبحان الله ما زلت أذهب وأراه وأكبر مني بسن كبير، إلى الآن لم يوفقه الله لا في زواج، ومن فقر إلى فقر إلى فقر، من فقر إلى فقر إلى فقر، سبحان الله العظيم. أقول فرق بين من يتعمد المعصية وبين من يخطئ. فمن الأخذ الدين بقوة، إنك إذا سمعت قل سمعنا، إنما كان المؤمنون أنهم قول المؤمنين ماذا؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وعصينا، قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يا الله، ما معنى أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ هذا العشق، من أحب غير الله عذب بما أحب، خذ قاعدة، من أحب غير الله عذب بما أحب. أحبوا العجل إلى درجة أنهم أشربوا حبه في قلوبهم حتى عشقوه، وهذا تجدونه، تجدونه البوذيون والهندوس، تجد الهندوسي يضع جسم إنسان ورأس فيل ويضع جنب شعر شم، وتجده يحافظ عليه ويعبده، رأيته بعينه ويسجد له ويبكي من أجله وهو يعلم أن هذا صنع. أشرب، لا تستغرب، أشرب. وكنت جالس مع بروفيسور في الفيزياء هندوسي، بروفيسور، فجاء وقت من الأوقات، أظن أن عندهم أوقات صلاة مثلنا، ونحن جالسين، أخرج هذا الفيل نفسه من جيبه ووضعه ولع جنب شمع وجلس يعمل كذا ورجعه. هذا جاهل ولا متعلم؟ متعلم، ولكن ايش؟ علم الدنيا. فانظر الى العقل، خلاص ما هذا؟ فتذكرت قول الله اشربوا في قلوبهم العجل، عاشق، عاشق. وهناك من عشق الهدى، من يعشق الهداية ودين الإسلام ويحب الله، هل يجوز أن نقول يعشق الله؟ ها؟ لا، لا يجوز، إنما هو الحب، هو الحب لله سبحانه وتعالى، لأن العشق لا يكون إلا بشهوة. فهؤلاء أقول أحبوا العجلة وأحبوا أصنامه وأحبوا ما يفعلون، ويضحون بأجلها بدمائهم وأموالهم وأنفسهم. لماذا؟ أشربوا. ولذلك إذا رأيت من ذلك شيء فقل الحمد لله الذي عافانا. ومن الناس من يحب معصية من المعاصي حتى يموت عليها. والقاعدة التي استنبطها العلماء، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء حشر عليه. أسأل الله جل وعلا أن نموت ونحن ندعو إليه، أسأل الله أن نموت ونحن ندعو إليه، ونحن نعلم العلم كلنا، قولوا آمين، ونتعلم، عالم ومتعلم. اللهم آمين يا رب العالمين. وأشربوا في قلوبهم العجل. ما السبب؟ ما السبب الذي جعل العجل يختلط، هذا الاختلاط في القلب، حتى أصبح كحينما أتي الآن بشاي ولا توت ولا أخلطه بالماء تستطيع تفصله؟ ها؟ ما تستطيع إلا بتحاليل كيميائية، ولكن ما تستطيع. هم حب العجل اختلط بقلوبهم مثل الشراب، لما يختلط به السكر ويختلط به اللون الآخر أو أي شيء آخر. ما السبب؟ قال بكفرهم. الله ما ابتلاهم بهذا العشق لهذا العجل إلا لأنهم كفروا. ولذلك في الغالب أنك لا تصاب بمصيبة إلا بذنب، ما نزلت مصيبة إلا إيش؟ إلا بذنب. هم ذنبهم أنهم كفروا فأشربوا في قلوبهم العجل. وأنت أصبت بمصيبة راجع نفسك، جاءتك مشكلة راجع نفسك. ولذلك كان السلف يقولون بعض السلف: والله إني لأعلم ذنبي بخلق دابتي وزوجتي. بعض الناس يشتكي من زوجته، بعض الناس يشتكي من دابته، من سيارته. قد تكون أنت المفسد لها بذنوبك، أنت المفسد. أصلح ما بينك وبين الله جل وعلا. هنا بكفرهم، ما السبب في هذا البلاء الذي ابتلاهم الله به؟ أنهم كفروا. قال: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. لأنهم يكفرون ويدعون أنهم مؤمنون، يدعون. وهذا حاصل، حاصل في زماننا. وهذه مثل قول الله جل وعلا: ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف؟ كيف لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ هم يعلنون الإيمان بالربوبية. إيش يعني الربوبية؟ يعترفون بصفات الرب الخاصة به، فيقول أنه خالق ورازق. ولئن سألتهم من خلق يقولون إيش؟ من رزق يقولون إيش؟ الله. ويقول: نحن نؤمن بالله، نحن نؤمن بالله. ولكن إذا كان الإيمان هذا يؤدي إلى الكفر، يقول الله خالقي والله رازقي ويطوف حول قبر، يطوف حول قبر من القبور. ما هذا الإيمان؟ بئس ما يأمركم به إيمانكم. يقول الله خالقي والله ناظري ويظلم ويأكل حق الناس. أين المراقبة؟ أين هي؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، كإيمانهم، إيمانهم بالربوبية وهم يشركون بالألوهية فيعبدون العجل. إن كنتم مؤمنين، فإن كنتم مؤمنين انتفاء للإيمان، أنتم لستم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين على اعتقادكم، وإلا إيمانكم ليس بكامل ولا يعتبر إيمان لما وقعتم فيه من الشرك والعياذ بالله. يقول الله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذه الآية في المباهلة، تسمى مباهلة. ما هي المباهلة؟ المباهلة أن يجتمع الخصمان على مسألة معينة فيدعو كل واحد منهما على نفسه باللعنة والطرد من رحمة الله والموت إن كان كاذبا فيما يقول. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع نصارى نجران. فنصارى نجران حينما ناظرهم النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحج، فرفضوا إلا أنهم على الحق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم على الباطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، خلاص، وأهلينا وأهليكم، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقال بعضهم: والله إن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم أحد، فأعطوه الجزية عن يد. فصالحوه على الجزية، وأرسل معهم أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة ليأخذ منهم الجزية، وبقوا على عهده إلى أن أسلم أهل نجران قبل أن تدخل لهم بدعة التشيع والإسماعيلية وغير ذلك. أقول هنا أيضا الله جل وعلا يقول: يا رسول الله، باهل هؤلاء اليهود الذين لا يعلمون من الكتاب إلا أماني، قلنا، ومنهم أميون لا يعلمون من الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. وقلنا الأماني لها معنيان، ومن معناه أمنياتهم التي يتمنونها. ومن هذه الأمنيات أنهم يقولون الجنة، لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانية. ومنها أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم: مهما ناظرتهم يا رسول الله ومهما فعلت لن يقتنعوا. إذا كان كذلك فقل لهم: تعالوا تمنوا الموت، تعالوا ندعو على أنفسنا وعلى أنفسكم بالموت، تعالوا يلا نتمنى الموت إن كنتم صادقين. يقول الله ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لأنهم ما الذي قدمت أيديهم؟ لن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. ما الذي قدمته أيديهم يا إخوة؟ إخفاء رسالة رسول الله، وهم يعلمون أنهم رسولهم، أنه رسول الله، هذا الذي قدمت أيديهم، إخفاء الحق. لن يتمنون، فالظالم يعلم نفسه أنه ظالم مهما بين للناس أنه مظلوم، هو يعلم. والعاقل خصيم نفسه، فهم يعلمون أنهم على باطل. قال ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. بالظالمين، لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، يقول ابن عباس لو تمنوا الموت لشرقوا بريقه، لشرقوا بالريق ما هو بالماء، لشرقوا بريقه. بل قال بعضهم حينما اجتمعوا والله إن تمنيتم الموت لترجعون إلى أهليكم لا تجدون واحدا منهم، فلا تباهلوا هذا النبي، فهم يعلمون أنه نبي. قال الله ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، من هم؟ اليهود، اليهود خاصة، وكل كافر عام، كل كافر تجده أحرص الناس على الحياة. قال ومن الذين أشركوا، يعني أنهم أحرص على الحياة من المشركين، مع أن المشركين حريصين على الحياة، ولكن أشد الناس حرصا على الحياة من؟ اليهود، اليهود أشد الناس حرصا على الحياة. طيب والمسلم، أنت من تحرص على الحياة؟ ها؟ نعم، ولكن الفرق بين حرص المسلم على الحياة وحرص اليهودي على الحياة أن المسلم يحرص من الحياة ويشتاق للقاء الله، هو حريص على الحياة ما يريد أن يموت، ولكن في نفس الوقت لا يخاف من الموت، لا يخاف، لأنه سيذهب إلى حبيبه جل جلاله، يشتاق إلى لقاء الله. ومن اشتاق إلى لقاء الله اشتاق الله إلى لقائه. أبو هريرة كان يمشي في آخر أيامه في السوق، أبو هريرة خلاص كره الدنيا بما فيها، تعرفون ماذا كان يقول في السوق؟ يرفع صوته ويقول هل لي بموت يباع؟ سمعت دكتور طبيب يحاضر عن الاكتئاب، هو طبيب باطن ليس له علاقة بالنفسية، ولكن كان يحاضر بالاكتئاب، فأنا مريت فأعجبني كلامه فجلست قريبا أستمع، فإذا به يقول ومن الصحابة من اكتئب. ما في مشكلة، ممكن ولا ما ممكن؟ ما هم ملائكة. قال ومن أمثال الذين اكتئبوا من الصحابة أبو هريرة. قلت هذه معلومة جديدة، وقف خليني أسمع. قال فقد صح أن أبو هريرة كان يمشي في السوق فيقول هل لي بموت يباع، وهذه حالة اكتئاب من الحالة الاكتئاب التي وصل لها أبو هريرة. فاستأذنته بعض المحاضرة ومسكته وقلت له لا، أبو هريرة لم يقل ذلك من الاكتئاب يا أخي، أبو هريرة اشتاق إلى محمد وأصحابه، اشتاق إلى لقاء الله، اشتاق. ومن هنا نأخذ مسألة من قول الله ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ما حكم تمني الموت؟ ها؟ فيها تفصيل، تمني الموت فيها تفصيل. إن كان تمني الموت اشتياقا لله فهو مستحب أن تتمناه، ولكن لا تدعو بالموت، لا تقول اللهم أعذني، إنما تشتاق إليه القول اشتياقا لله، تتمنى هكذا أني أتمنى الليلة أنتقل إلى الله، أتمنى غدا، كل اشتياق لله جل وعلا، فهذا مستحب. وأما أن تتمنى الموت لبر أصابك، ديون غلبتك، زوج أقرب زوجته فتتمنى الموت بسببه، زوجة أقربت زوجها، جار أتعبك، مصيبة حلت بك، لا يجوز أن تتمنى الموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت بضر أصابه. قال فإن كان لابد فاعل، خلاص ضاقت به الدنيا وخلاص لابد أن يتمنى، فليقل إيش؟ اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني ما دام الموت خيرا لي. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. قال الله ولو عمر الألف سنة ما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر، مهما طال العمر ومهما كثر المال ومهما زاد الجاه وأنت بعيد عن حياض الدين فإن ذلك لا يبعدك عن العذاب والعياذ بالله. ومن الآيات العجيبة في سورة الأنعام أن الله يقول فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة، ومع أنه ذو رحمة واسعة أكمل الآية ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، مع أن الله ذو رحمة واسعة إلا أن عذابه وبأسه لا يرد عن المجرم مهما طال به العمر ومهما فعل. والله يا إخوة يمهل ولكن لا، ونحن نرى هذا بأعيننا، نرى بهذا الواقع الذي نعيشه وواقع بعض الحكام وبعض الناس وبعض. الله يمهل يمهل يمهل يمهل ولا يهمل ولا يهمل. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعن إخواننا المسلمين في كل مكان. الله إذا أخذ عزيز مقتدر بين يوم وليل بين يوم وليل. قال وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وهذه فيها صيغة مبالغة عجيبة. لم يقل وما هو بمحركه مثلا أو بمبعده من العذاب، لا، حتى أنه يتزحزح بس من العذاب لا يتزحزح. لا إله إلا الله. قال والله بصير بما يعملون، بما يعمل كل الناس وبما يعمل هؤلاء اليهود الذين يكذبون. قال قل من كان عدوا لجبريل، لماذا جاب الله، لماذا أتى الله بجبريل بالذات؟ لأنه أمين الوحي. أيوه ارفع صوتك يا شيخ. يعرف أن جبريل هو الذي يخبر يعني إيه؟ هذا سبب الآية. أي أحسنت، لأن عند اليهود عقيدة أن جبريل عدوهم اللدود وأن جبريل هو الذي يأتي بالعذاب وأن جبريل هو الذي يأتي بالنقب. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من يأتيك بخبر السماء بالوحي كما قال الدكتور؟ فقال جبريل. قال لو قلت ميكائيل لصدقنا، ولكن جبريل عدونا. فالله أنزل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ثم بالآية التي بعدها بيّن أن جبريل وميكائيل واحد، يعني من كان عدو لجبريل أو عدو لميكائيل أو عدو لواحد من الملائكة فهو عدو. فيقول الله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته السلام ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. أي استدل العلماء من هذه الآية، أن من كفر بركن من أركان الإيمان فهو كافر بكل الإيمان. لا يصلح أن نقول نحن نؤمن بالله وملائكته ومحمد صلى الله عليه وسلم ولا نؤمن بالرسل الباقي. الكفر برسول واحد كفر بالباقي، الكفر بملك واحد كفر بالباقي، الكفر بكتاب واحد. هل أنتم كافرون بالتوراة؟ كافرون بالإنجيل؟ كافرون بالزبور؟ كافرون بصحف إبراهيم بصحف موسى؟ لا، لا نكفر، نحن نصدق ونؤمن أن هذه كتب من عند الله، ولكن الموجودة الآن ليست هي، هي محرفة. ما الدليل أنها محرفة؟ أنك لا تأخذ نسختين متكررة، تجدها مثل بعضها. الواقع، الواقع أنها محرفة، الواقع أنها محرفة، فيشهد بذلك الواقع والعيان الحس المشاهد. فنحن نؤمن أن الله جل وعلا أنزلها، ولكن نؤمن أن القرآن قد نسخها كلها. فمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وميكال تنطق ميكال وتنطق ميكائيل وتنطق ميكائيل، وجبريل جبريل، وجبرائيل وجبرائيل، هكذا كلها صحيح، كلها صحيح. قال الله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. كما أنزل لموسى آيات إيش؟ بينات. الآن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا أمة محمد، اللهم اجعلنا منه، الخطاب هنا وهنا. فخطاب لبني إسرائيل: ولقد جاءكم موسى بإيش؟ وأنتم قد جاءكم محمد بالبينات عليه الصلاة والسلام. ولقد جاءت، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. هذا القرآن معجزة خالدة. إذا كان واحد ما فاهم هذا القرآن، الخلل فيه ولا في القرآن؟ خلل فيك أنت. واحد أسأل الله أن يهديه، قد قلت لكم تقريبا هنا في الخميس جلست معه فيقول: أنا لا أقرأ القرآن ولا أقرأ القرآن. قلت له: لماذا؟ قال: 30 سنة قرأت القرآن ما رأيت فيه لا إعجاز ولا فهمت أصلا، ما فهمت 30 سنة أقرأ، بينما لما أقرأ في كتب الفلسفة أفهمها يا أخي، كتب أرسطو أفلاطون أفهمها. قلت له: عرف المبتدأ، عرف الخبر، عرف الفاعل والمفعول، ما الفرق بين المفعول به والمفعول له والمفعول لأجله، ما الفرق بين هذه؟ فيه جهل. قلت: الخلل فيك مو في القرآن. أما أنا فمطمئن لكتاب ربي، أما أن فأتركك وجهلك. نسأل الله أن يهديه، قلوا آمين، وأن يهدي طلاب المسلمين. قال الله: ولقد أنزلنا، أنزلنا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق، فهو نازل تنزيل، أنزل تنزيلا من الأعلى إلى الأسفل. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، بينات ظاهرات واضحات لمن قرأها وتأملها وتعلمها. وما يكفر بهذه البينات، الآيات البينات، إلا إلا الفاسق. والفسق هو الخروج، فسق أي خرج. والفسق في المفهوم الشرعي الخروج عن الحق. ما يكفر بالقرآن إلا من خرج عن الحق. قال الله: وكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أنهم كانوا دائما يعاهدون في عهد موسى وفي عهد محمد صلى الله عليه وسلم، يعاهدون، ولذلك هم الذين خربوا على أنفسهم، ولا لا؟ هم الذين خربوا ديارهم بأنفسهم بنكحهم العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقريظة قتل رجالهم وسبي نساؤهم، وبنو النضير وغيرهم من يهود المدينة وبنو قينقاع دمروا أنفسهم بأنفسهم بنقضهم للعهود. يقول الله: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. سبب نقض العهد قلة الإيمان أو عدم الإيمان. ولذلك من أشد الأمور إذا وضعت يدك في يد أحدهم وقلت: عهد الله باليد، فإذا نقضت العهد دل ذلك على دليلين. الدليل الأول: قلة الإيمان في قلبك. الدليل الثاني: قسوة قلبك أكثر ما يقسي القلب ولا يلين القلب ويجعل هذا القلب مثل الحجر، نقض العهد والميثاق، نقض العهد والميثاق والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله، أي لما جاء من؟ لما جاء اليهود، لما جاء لليهود رسول من عند الله مصدق لما معهم، لم يأتي بشيء غريب، لم يكن بدعا من الرسل، لم يأتي بشيء لا يعرفه، إنما جاء عليه الصلاة والسلام بشيء مصدق للتوراة غير المحرف. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب اللي هم اليهود كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أن هذا الذي في الكتاب في كتاب الله موافق لما في الكتاب. وهذا الظلم بعينه، السكوت عن الحق، معرفة الحق وكتمان الحق، هذا الظلم، كأنه لا يعلم أنه على باطل ولا كأنه يعلم شيء، شهادة الزور والعياذ بالله، كأنهم لا يعلمون. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الآن سندخل في آية مشكلة وكثير من الناس لا يفهمها، خلاص. قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. من هم الذين اتبعوا؟ السحرة، وأكثر السحرة ممن؟ من اليهود. قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نقطة، قف، نأخذ القصة. سليمان عليه السلام كان، يعني أغلق الآن القرآن وانتبهوا معي على القصة عشان تفهموها، لأنها مليئة بالإسرائيليات والكلام الطويل الكثير، وأنا ألخص لكم ما قيل في هذه الآية والراجح بإذن الله جل وعلا، واللي جنبه واحد نايم ينبذ نغزة بسيطة ما هو ضربة فيقتله، خلاص. أقول قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين. سليمان عليه السلام سخر الله له الريح وسخر له الجن وسخر له الطير، أعطي ملكا لم يعطاه أحد عليه السلام، ومن ملكه أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ويكتبونه الكهان والعرافين في كتب، وكانت الشياطين أيضا تعلم الكهان والسحراء السحر، حتى اجتمع عند هؤلاء الكهان والسحراء كتب كثيرة. فلما جاء سليمان أمر الجن بجمع هذه الكتب كلها، فجمعت الكتب ثم وضعها تحت كرسيه، كرسي ملكه، دفنها تحته ولا يعلم أحد عن هذا المكان. وجاءت إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب أن الشيطان كان لا يعلم ماذا يصنع في سليمان، وكان ملك سليمان معلق بخاتم يلبسه، وكان الخاتم فيه ذكر الله جل وعلا، فكان لا يدخل به الخلاء، وكان سليمان كم عنده زوجة؟ 700 و300 جواري، يعني 1000. صدقوا أتمنى هذا العدد أنا، ولكن ما فينا خير. 99 داود. المهم أردكم نشد حيلنا كده ونفتح بلاد المسلمين كده وشهر والجواري خذ الجواري على كده. طيب أقول المهم هذا من باب الدعابة يا أخوان، يا الله بحب لا تقوم الله يعيني على عندي حتى ما يزعل النساء. أقول فكان عنده واحدة من بين النساء، طبعا قيل 999 مرأة عند سليمان، وقيل 600 وقيل 400، المهم انه انتهي. وينكرون علينا اليهود تعدد الزوجات، وانبياء اليهود معددين. المهم كان عنده واحدة فقط، واحدة يثق فيها ثقة عمياء، فكان يعطيها الخاتم. متخصص هذا يعطيها الخاتم اللي داخل الخاتم. فلما أعطاها الخاتم تمثل الشيطان بشكل سليمان وكأنه خارج من إيش؟ من الخلاء. فطلب من الخاتم فلبس الخاتم. فلما لبس الخاتم جلس على ملك سليمان وهو بشكل سليمان. خرج سليمان فلم يجد الخاتم، فلما لم يجد الخاتم تغير وجهه. ومثل ما قلنا هذه القصة لا تكذب ولا تصدق، ولكنها مدخل لما نحن فيه. وأخذ يحكم بين الناس بأحكام لا ترضي الله، إبليس. فاستنكر العلماء طلبة سليمان، استنكر هذه الأحكام. وهم في الطريق إذ في واحد يناديهم شكله متغير، قال أنا سليمان. فعرفوه واتفقوا أنه لا بد أن يأخذ الخاتم. فكان الشيطان من أجل الشيطان ذكي، ولكنه ذكاؤه أرداه. من الشيطان ذكي ولكن لم يستخدم ذكاؤه بطاعة الله. ولذلك في ناس يعطيهم الله ذكاء فيستخدمونه في المعصية. واحد منهم أنا الأسبوع الماضي أسبوعين كنت في مصر، فألقيت محاضرة في مكاني، فجاني واحد يقول شوف أنا ذكي ذكاء، فظننت انه كاذب، ففعلا وجدته ذكي ذكاء. قال بس يا اخي ذكائي هذا مشكلتي مشكل ما استخدم الا في المعاصي. يقول يتوقف عقلي في الحاجات الحلوه، اما الحاجات ما هي طيبه يقول ممكن اخطط لك على استولي على بنك ولا تخر المويه فعلا. يعني ذكي ذكاء عجيب. فقلت اسال الله ان يهديه، قولوا امين. المهم فمن أجل أن يكمل التمثيلية كان يعطي الخاتم من هذه التي يثق فيها، وقال انتبهي سيأتيك واحد بشكل كذا وكذا ويقول أنه سليمان، لا تصدقيه. وفعلا جاء العلماء ومعهم سليمان يكلموها، فأبت أن تعطيه. قالت قد قال لي أنك ستأتي. فبين لها علامة بينها وبينه لا يعلمها إلا سليمان. فلما قال لها هذه العلامة عرفته فأعطته، فرجع على شكله وخنس الشيطان وهرب ورجع وأخذ يحكم بين الناس. سليمان في هذه الفترة جاء وقت أجله، وقت الموت، فمات وهو متكز على إيش؟ على عصا. وما عرفوا أنه مات وكان جالس ميت وفاتح عيونه ينظر وهو يأمرهم أن يعملوا. عاقب الجن بأن يشتغلوا شغل شاق، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. سقط لما أكلت العصا، سقط صليبا. طبعا هذا كل القصص هذه ستأتينا كل يوم أحد بإذن الله جل وعلا، بس بعد رمضان إن أحيانا الله. بعد رمضان عندنا كل يوم أحد قصص الأنبياء في الكتاب الذي وزعته عليكم وعلى الحاضرين، فالنسخ الكافية موجودة، فبهداه مقتبس. المهم سقط سليمان فعرف أنه مات، وعلمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب. لما مات سليمان جاء الشيطان ودل الجن على مكان الكتب، قال لهم أتريدون ملك سليمان؟ قالوا نعم. قال احفروا هنا، هنا ملك سليمان. حفروا فأخرجوا، فأخرجوا كتب إيش؟ كتب السحر. فقال لهم بهذا كان يحكم سليمان الناس والعالم كله. فأخذوا يقولون أن دين سليمان اليهود، واتبعوا، اتبعوا لمن؟ لليهود. فأخذت اليهود تقول أن دين سليمان دين سحر، وأن السحر من دين سليمان. قال الله لا، لأن السحر كفر، وما كفر سليمان. قال ولكن الشياطين الذين دلوا على مكان هذه الكتب كفروا. قال يعلمون الناس السحر. من الذين يعلمون الناس السحر؟ ها؟ الشياطين يعلمون الناس السحر. وممن يعلم الناس السحر اثنان هاروت وماروت. قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. اختلف العلماء في قول وما أنزل على الملكين. الآن قال الله يعلمون الناس السحر، السياق يدل على أن الشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر. قال وما أنزل، بعضهم قال وما أنزل عاطفة، عطف على ما سبق، يعني يعلمون الناس حاجتين، الشياطين يعلمون الناس أمرين. ما هما الأمران؟ السحر وما أنزل على الملكين ببابل. بابل موضع اسمه بابل، اختلفوا هل هو بابل في العراق أو بابل في بلاد فارس، في مكان اسمه بدوانت أو ما شابه ذلك. وأصح الروايات أنها بابل التي في العراق. فالتفسير الأول أن الشياطين يعلمون الناس كم شيء يا جماعة؟ حاجتين، إيش وإيش؟ السحر وإيش؟ وما أنزل على الملكين ببابل. بابل هاروت وماروت. بابل هاروت وماروت، هاروت وماروت هذه سنعرف ما هما بعد قليل. التفسير الثاني قالوا الشياطين تعلم الناس شيء واحد فقط، ما هو؟ السحر. ثم قال وما أنزل، ما هنا لا يجعلونها عاطفة، الواو لا يجعلونها حرف عطف. قال لا، إنما هي نافية، وما أنزل يعني ولم ينزل الله السحر على الملكين ببابل هاروت وماروت. ولم ينزل الله السحر على الملكين ببابل هاروت وماروت كما أشاء الشياطين. قالوا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هنا الخطاب راجع لمن؟ لهاروت وماروت. ما قصة هاروت وماروت؟ إذن عندنا الآن أمرين، فرقوا بينهم. الأمر الأول السحر اللي كان مدفون تحت كرسي سليمان، من الذي كان يعلم هذا السحر؟ الشياطين. ما الدليل؟ وما يعلمون. قال قال ولكن كفروا يعلمون بصيغة إيش؟ بصيغة الجمع. إذا فرقوا بين أمرين، الأمر الأول السحر الذي كان تحت كرسي سليمان، هذا من الذي كان يعلمه؟ شياطين. ما الدليل قوله إيش؟ يعلمون، يعلمون. طيب الأمر الثاني شيء أنزله الله على شخصين، اسم واحد منهم هاروت واسم واحد منهم إيش؟ فين؟ فين أنزله؟ ببابل. فين؟ في العراق. سنعرف ما هو هذا الشيء. بعض العلماء قال لحظة، من قال لك أن هاروت وماروت ملكين أو رجلين؟ هاروت وماروت هذا هم داود وسليمان، ومن أسمائهم هاروت وماروت. فهمنا ولا لا؟ قلنا كيف كتاب الكلام؟ قال لأنه يوجد قراءة صحيحة، وما أنزل على الملكين بكسر الله، بكسر الله، وما أنزل على إيش؟ على الملكين ببابل هاروت وماروت. أجاب بعض العلم قال لا، حتى لو صحت هذه القراءة فإنه أنزل الله على الملكين داود داود وسليمان أمر في مكان يسمى بابل هاروت وماروت. فهمنا ولا لا؟ يعني خميس هذه أصلا كانت اسمها إيش؟ خميس إيش؟ هاي جماعة خميس شهراء، ثم الملك عبد العزيز رحمه الله سماها خميس مشيق، راجع لأسرة من؟ آل مشيق، لأنهم أعانوا الملك رحمه الله كجائزة له. فبابل اسمها بابل إيش؟ مشيق، صح ولا لا؟ أبو سيدكم ركزوا معاك. إذا بابل تسمى إيش؟ بابل هاروت وماروت. إذا هاروت وماروت هذه ليس لها علاقة بالقصة نهائية، إنما هي اسم مكان، بابل هاروت وماروت اسم مكان. وأنزل الله على الملكين داود وسليمان أمرا، وهذا التفسير ضعيف. هذا أنا جاي أجيب لكم إيش؟ ملخص الكلام الطويل. هذا التفسير خلوه على جنب، يعني ضعيف. لا، وما أنزل على الملكين، فهاروت وماروت ملكان. إيش قصة الملكان هؤلاء؟ إسرائيليات تظهر فيها الضعف، لأن من عادة اليهود دائما إيش؟ الكذب والتجرؤ والسب والشتم للأنبياء والملائكة. سنقول الآن القصة الصحيحة. هاروت وماروت يا جماعة ملكين بعثهما الله اختبار للناس في بابل، وجعل اختبارهم للناس أنهم يعلمون طريقة من فعلها فإنه يكون ساحر، ومن لم يفعلها فإنه يكون مؤمن. وهي أنهم هناك رماد، من أراد أن يكون ساحرا اختبار وابتلاء من الله. هذه الجنة أمامك والنار أمامك، اختار. من أراد أن يكون ساحر يأتي يقول لهاروت وماروت أريد أن أكون ساحرا، فيقولون له إنما نحن فتنة لا تفعل. يعني ما كله يلا، كأن الله جل وعلا كما هم يقولون كأنه مصيد يصيدنا لنكفر. لا، الله لا يطلع عباد الكفر، ولكن الله جل وعلا بين لنا الطريق، مثل الاختبار الذي نحن فيه الآن. اللي يصلي يدخل الجنة، واللي ما بيصلي فهو كفر. ومثل ما هو موجود الآن ساحر موجود في مكان معين، تريد أن تنتقم من فلان اذهب إليه، ولكن اعرف ترى كيف ذهبت ارتقى. فبعض الناس يقول لا والله ما اضحي بديني، وبعض الناس يقول أكثر أكثر ما في مشكلة بروح في ولا ما في في جنة في مصر. كنت أعرف واحد اسمه عم جمال أسحر من رأت عيني ساحر ساحر وكان صديق. أنا مصاحب بوذيين وهندوس وساحر خذوا عندكم. فكان صديقي عم جمال فقلت له يا عم جمال شاي لا يا عم جمال توب يا عم جمال. قال لا أخي من الناس والله ما أضر أحد طب اخدمني يا عم جمال. قال اخدمك بيش يا محمد أمر. قلت أريد أن أحفظ صحيح البخاري ومسلم وسورة الترمذي وأبو داود والنسائي مثل الكتاب. قال الله أكبر أسأل حاجة. قلت يا سلام خلاص. قلت ماذا أصنع؟ قال بس أجيب لي ديك أسود وما لكش دعوة في الباب. قلت بعدين يا عم جمال؟ قالوا حذبح أنا. أنت قلت بسم الله الله أكبر وأنا حذبح بس حتى على غير القبلة. وبعد كده بعطيك آيات من القرآن تقرأها وتحفظ كل شيء. حسبي الله عليك يا عم جمال. وأخذت أنصح في سنة ونص عم جمال. وقبل أن يموت بثلاث أيام تاب الله يا رحمه. تاب وبكى ورجع وأوذي من الجن. إذا أنا كنت أشوف ينام أقوم ألاقي يعني مثل السلاطين في ظهره بعيني رأيت أوذي. وبعد ثلاثة أيام من توبته يعني أنا أظن أنه قتل منهم مات رحمه الله رحمة واسعة. واحد يقول أجل جالس يشرح لنا من السحر حق عم جمال. فهاروت وماروت ملكين أنزلهم الله فتنة واختبارا للناس. فأيجعل عندهم رماد يأتي الواحد ويقول أريد أن أكون ساحر. فيقولون لا تفعل هذا كفر بالله. فإن أتى قالوا له اذهب إلى ذلك الرماد فبل عليه. إذن هم لا يعلمونه اذبح لغير الله وصلح لغير الله. اذهب إلى الرماد. كانوا يقولون تختار الكفر تحبل هنا. تريد الإيمان لا تبول شيء أكرمك الله. فمن اختار ذهب وبال. فإذا بال وانتهى خرج من ذلك الرماد فارس أسود مقنع يلبس درع يطير ويخرج حتى لا يرى. فيرجع فيقول له ماذا رأيت؟ فيقول رأيت كذا كذا فارس كذا كذا كذا. فيقولون اذهب الآن فقد كفرت هذا إيمانك خرج لك هذا إيمانك خرج لك. الإسرائيليات عند الإمام أحمد وبعض أسانيدها حسن عن عبد الله بن عمر. بعض الروايات جاءت عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه لا تصح. الصحيح أن عبد الله بن عمر أخذ القصة هذه من كعب الأحبار وكعب الأحبار كان يروي دائما عن بني إسرائيل أن الملائكة قالت يا الله كم تعفو عن خطايا بني آدم وكم تصبر على بني آدم لأن الله من أسمائه إيش؟ الصبور. فقال الله جل وعلا لهم إنما جعلت لهم شهوة وجعلت لهم غرائز ليست عندكم ولو نزلتم إلى الأرض لفعلتم كفعلي. هذه الرواية الإسرائيلية المشتهرة ولكن هذا ضعيف لا يصح. فإن يا إخوة وأنا يعني أبينها من باب بيان كيف يتجرؤون على الملك. فانتقوا منهم اثنين أفضل الملائكة هم هاروت وماروت وقالوا سوف ننزل ونحكم بالعدل بين الناس لأن أولاد آدم ما الله يحكم بالعدل ولم يختم. فلما نزلوا جاءتهم امرأة حسناء، أشوف بالله عليك يعني حتى الملائكة ما سلمت من النسوان عند بني إسرائيل طبعا. فجاءتهم امرأة حسناء تشتكي زوجها، فأعجبته اليوم الأول عدوا، اليوم الثاني قال واحد منهم للثاني إنها قد أعجبتني، قال وأنا أعجبتني ولكن قد استحييت منك، قال نراودها عن نفسك. فقالت لهم أوافق ولكن بشرط أن تحكموا لي على زوجي. طبعا هذه القصة الأولى، في قصة ثانية من خرافات. فحكموا لها على زوجها، يعني الملائكة ظالمة. فلما حكموا لها واعدتكم في خربة في خراب حتى ما انتقوا مكان كويس، فذهبوا إليها فقالت لا أمكنكم من نفسي حتى تخبرونني الكلمة التي تصعدون بها إلى السماء. فأخبروها بالكلمة التي إذا قيلت صعدوا إلى السماء. فلما أخبروها وقعوا بها وزنوا بها وقالت الكلمة فصعدت إلى السماء. فلما صعدت إلى السماء نست الكلمة التي تنزلها، أنساها الله، فمسخها الله كوكبا اسمه الزهرة. فإذا رأيتم الكوكب الأحمر من اسم الزهرة فلعنوها. هذه الرواية، إيش رأيكم؟ المشكلة أنها مذكورة كل كتب التفاسير تقريبا. القصة الثانية أنهم نزلوا، فلما نزلوا جاءتهم امرأة جميلة حسناء. المصيبة الآن، المصيبة إن بعض الخطباء يذكرها على المنبر ويخطب بها للناس، اتقوا فتنة النساء فإنه قد حقق. ويأتي بالقصة، روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وهذا سند هذا الحديث ضعيف لا يصح. فقالوا لها نريدك عن نفسك، قالت لا أوافق حتى تقولون كلمة فيها شرك بالله. فقالوا لا والله لا نشرك بالله من أجلك. فمرت اليوم الثاني فقالت لهم لا أوافق حتى تقتلوا هذا الغلام الذي معي. قالوا والله لا نقتل الغلام. اليوم الثالث جاءت لهم بخمر، قالت لا أوافق حتى تشربوا الخمر، إن شربتوا الخمر خلاص. فشربوا الخمر فزنوا بها وقتلوا الغلام وأشربوا. فلما استيقظوا قالت والله إنكم ما تركتم من شيء إلا فعلتموه بسبب الخمر. فيأتي أخونا الخطيب جزاه الله خير يقول أرأيتم خطر الخمر وأنها أم الخبائث، وهذا من سب الملائكة، وهذا لا يصح. إنما الصحيح أن هاروت وماروت، الصحيح الآن ملكان أنزلهما الله اختبار للناس وجعل لهم هذا الاختبار أن من يريد أن يسحر فإنهم يقيمون عليه الحجة، يقولون السحر كفر، في اختبار للإيمان، تريد رحبون هناك انتهى الموضوع. العجيب أنه قد جاء قصة سندها صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها قد مات، كانت تلك الأيام أيام وفاة النبي، فبكت. وهذه قصة يحسنها كثير من أهل العلم. فبكت فقالت لها عائشة رضي الله عنها ما شأنك؟ قالت يا أم المؤمنين قد حدث لي أمر لا أعرف كيف أتوب منه. قالت وماذا؟ قالت كنت في بيتي فأتتني امرأتهم فشكوت لها حالي مع زوجي، فقالت لي: أتريدينه أن يأتيك حكوا، يأتيك لعنة؟ قالت: نعم. قالت: طيب. فأتتها في الليل بكلبين أسودين، فقالت: اركبي على أحدهما وأنا أركب على الآخر. قالت: فركبتا. فما ركبتا؟ قالت: يا أم المؤمنين، فوجدت نفسي في بابل في العراق، فإذا بي برجلين معلقان من أرجلهما. فقالت صاحبتي: إني أريد أن أكون ساحرة. فقال: لا تفعلي، فإنه كفر، فإنه كفر. فأبت، فقالوا لها: اذهبي إلى ذلك الرماد فبولي عليه. فذهبت ورجعت، فقال: أفعلت؟ قالت: نعم. قالت: ماذا رأيت؟ قالت: لم أرى شيئا. قال: كذبت، لم تبول، اذهبي أنت فبولي. فذهبت فبلت، فخرج مني فارس أسود مقنع فذهب. فرجعت فقال: ذلك إيمانك قد خرج منك. فرجعت، والله ما فعلت شيئا يا أم المؤمنين، وما سحرت، ولكن أريد إيماني أن يرجع إلي. فقالت عائشة: بلى قد فعلت. قالت: وما هو؟ كيف فعلت؟ قالت: خذي هذه الحنطة. فأخذتها، قالت: ارميها في الأرض. فرمتها، قولي لها أنبتي. فقالت فنبتت، قولي لها أصبحي فصلحت، خذيها وقولي لها اطحني فطحنت لوحدها، قولي لها اخبزي فخبزت فانخبزت لوحدها. أنت الآن ساحرة، أنت الآن ساحرة. فبكت المرأة ولم تعرف ماذا تصنع. هذه القصة يذكرها بعض أهل العلم ويحسنها ويصححها، وفي النفس منها شيء، وفي النفس منها شيء. لا أظنها تصح، لا أظن، لا أظنها تصح. إن كان ابن كثير رحمه الله يعني يذكر أنها صحيحة، ولكن لا تصح، لا أظنها تصح، ولعلي أراجعها بإذن الله. المهم أننا فهمنا قصة بابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب، إذا حصل هذا ماذا يصنعون؟ قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيه دليل على أن السحر يؤثر حقيقة ولا ما يؤثر؟ يؤثر حقيقة. يفرقون به بين المرء وزوجه، لأن من أكبر كيد الشيطان وأعظم كيد الشيطان أنه يفرق بين المرء وزوجه. وتعرفون الحديث أن الله، أن الشيطان يبعث سراياه فيقول: فلان ما زلت بفلان حتى زنى، فيقول: سيتوب، ما زلت بفلان حتى سرق، يقول: فيتوب، يقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجتي، فيقول: أنت أنت تعال. لأنه إذا تفرقت الأسرة وتشتتت حصل الدمار، خلاص حصل الدمار. قال الله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني السحر وإن كان موجود، لأن المعتزلة يقولون غير موجود، السحر وإن كان موجود إلا أنه لا يحصل إلا بقدر الله وابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. نكمل الآية في الدرس القادم لأنه ما زال فيها كلام طويل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الله تعالى أعلم. غدا بعد المغرب سنبدأ دورة في أحاديث الصيام من بلوغ المرام بإذن الله جل وعلا. نقف مع السؤال قبل أن يقف الشيخ ارفع صوت. أقرب الأمم شبها بني إسرائيل، أمة سيدنا موسى. إيه؟ لا لا، هؤلاء أقربهم مودة للذين آمنوا، ما هو شبه. مودة في المودة والحب والألفة تجد النصارى أقرب للمسلمين من اليهود، وإن كان بيننا وبين النصارى عداوة دائمة، ولكن يوجد نوع مودة، ولكن لم أقل شبه. الشبه أقرب الأمم شبها بالمكان عند الله وبالأوامر والنواهي والامتحانات والاختبارات أمة موسى عليه السلام. الفريضة لا، العزيمة هي أمر أخذ الأمر على غير رخص. وبعضهم قالوا هي متعلقة بالفرائض فقط، لا، هي بالفرائض والنوافل، من النوافل ما يكون عزاء تعمل بها. والله تعالى أعلم. يلا تفضل يا شيخنا، صلح لنا الميكروفون يا شيخ. اسمه عبد الرحمن. الشيخ عبد الرحمن حافظ القرآن الشيخة؟ ما شاء الله، قولوا ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله أن يبارك فيه وفي أخيه وفي أبيه وأمه وهذا البيت الصالح، قولوا آمين. وأن يبارك فينا جميعا وأن يحفظه من عين العالمين، قولوا آمين. وحسد الحاسدين، اللهم آمين. توكل يا شيخنا، تفضل. بسم الله، علي صوتك وقرب منك. Thank you. شاء الله تبارك الله. نسأل الله أن يبارك لك يا أبا عبد الرحمن وأن يبارك فيه وأن يحفظه. شيخ عبد الرحمن كنت مستعجل شوية شوية شوية بعدين ها؟ ما شاء الله عليك أحسنت بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.